السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من كتاب موعظة المؤمنين، وبعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن ذم الدنيا ثم ذم البخل ثم ذم البخل، تكلم عن ذم الجاه والرياء، وهو كتابنا اليوم، كتاب ذم الجاه والرياء. وانتبه، فالموضوع غاية في الأهمية، الموضوع غاية في الأهمية، فإن العبد يهلك بين حب الدنيا وحب الجاه. قال رحمه الله: اعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار. الجاه معناها الشهرة والصيت، وهو مذموم، بل المحمود الخمول، إلا من شهره الله لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه. اعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار، وهو مذموم، بل المحمود خلافه، المحمود هو الخمول، إلا إن شهر الله عبدا لنشر دينه من غير تكلف طلب شهرة، فجاء من غير سعي له ولا حرص عليه، اشتهر في الناس كما اشتهر أمر أويس القرني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله من بعدهم. قال: بل المحمود الخمول. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فجمع بين إرادتين، إرادة العلو وإرادة الفساد. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فبين أن الدار الآخرة للخالي عن الإرادتين جميعا. من كان يريد الله والدار الآخرة، فالدار الآخرة لا تكون إلا لمن خلا من هاتين الإرادتين، إرادة الفساد وإرادة العلو في الأرض. وقال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال: وهذا أيضا متناول بعمومه، متناول بعمومه، يعني عموم النص لحب الجاه، لأن الله قال: من كان يريد الحياة الدنيا وحب الجاه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا وأكثر زينة من زينتها. بيقول إن أكبر لذة في الدنيا حب الجاه وأكثر زينة من زينة الدنيا كلها. وقلنا الجاه يعني أن يكون صيته معروفا مشتهرا بين الناس. وفي الحديث حسب امرئ من الشر أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه إلا من عصمه الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كل هذا يبين خطورة حب الجاه. وروي في فضيلة الخمول عنه صلى الله عليه وسلم، الخمول عكس حب الجاه، حب الاشتهار حب الصيت دكوم، والخمول شيء آخر. الخمول ليس معناه الكسب، لا، الخمول يعني لا ينتشر ذكره في الناس. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، يعني لا يبالي به، لا يبالي الناس به، لو أقسم على الله لأبر. رفع يده بس كده قال يا رب، ربنا يبر قسم ويبر دعاء ويجيب دعاء. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبر. وأهل النار كل متكبر مستكبر جواظ. قال: والأخبار في مذمة الشهرة وفضيلة الخمول كثيرة، لكنه ذكر هاتين الآيتين وهذين الحديثين اختصارا، فاحفظوها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما الحديثان فالحديث الأول عند مسلم: حسب امرئ من الشر أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه إلا من عاصمه الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث الثاني وهو: رب ألا أدلكم على أهل الجنة، وهو حديث في الصحيحين، كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره. وأهل النار كل متكبر مستكبر جواظ. الحديث الثالث: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر. هذا هو التأصيل. يبقى الأصل عندنا في الدين مدح الخمول وذم الشهرة والصيت. الأصل عندنا في الدين مدح الخمول وذم الصيت والشهرة، ذم الجاه، هذا هو الأصل. نريد أن نعرفه ونعرف حدوده والمباح والحرام، عشان ما تبقاش الموضوع سايب. ده فقه، ده دين، درس علم لسنة تانية، ولا نسيته؟ مش درس موعظة عامة. بيان الحد الذي يباح فيه الجاه. قال: اعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا. الجاه والمال هما ركنا الدنيا. ومعنى المال ايه؟ معنى المال حد فاكر؟ ملك الايه؟ هي الاعيان، تملك عماره، تملك سياره، تملك ارض، تملك نقود، تملك ذهب، تملك فضه. ملك الاعيان المنتفع بها يسمى يسمى مالا. ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها، يعني القدرة على التصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه. الجاه زي ما المال ملك الأعيان، الجاه ملك الإيه؟ ملك القلوب. ملك القلوب المطلوب تعظيمها والمقلوب تعظيمها وطاعتها، أنها تعظمه وتطيعه، أي القدرة على التصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها أصحاب القلوب اللي ملك قلوبهم بتعظيمه وطاعته في أغراضه. يبدأ يستعمل ما ملكه من القلوب لأداء أو للوصول إلى أغراضه. أن كانت هذه الأغراض؟ قال: فحكم الجاه حكم ملك الأموال. وهيدور حول هذا المعنى. المال احنا فاهمينه كويس، لكن الجاه معنى معنوي، فهيقيس لك ده على ده عشان تاخد بالك منه. فيضرب لك المثال بحكم ملك الأموال. قال: فإنه عرض من أعراض الحياة الدنيا. الجاه حكمه زي المال، زي المال ما هو عرض من أعراض الدنيا، الجاه عرض من أعراض الدنيا. وينقطع بالموت، كما أن المال ينقطع الجاه ينقطع. والدنيا مزرعة الآخرة، فكل ما خلق في الدنيا يمكن أن يتزود منه للآخرة. الوقت هيتكلم عن إزاي إنه هيستعمل المال للآخرة، دي الدروس الماضية. اليوم بيتكلم عن الجاه. قال: فحب الجاه والمال لأجل التوسل بهما إلى مهمات البدن، ضرورات البدن، وظائف البدن، حب المال والجاه لإقامة البدن لأجل التوسل بهما، يعني الوصول بهما إلى مهمات الجسم والبدن، غير مذموم. فالمال اللي هياخذه ليقيم به بدنه ومهمات بدنه ومهمات بدنه غير مذموم، وكذلك الجاه الذي يحصل به ذلك. وحبهما، حب المال والجاه، لأعيانهما فيما يجاوز، فيما يتعدى ضرورة البدن وحاجته مذموم. وصلت؟ ولكن لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان إلا في حالات ثلاث. الأولى، اكتب واحد: ما لم يحمله الحب على مباشرة معصية. حب الإيه؟ المال أو الجاه. يحمله على مباشرة معصية لأجل يحقق لنفسه جاه. اثنين: وما لم يتوصل إلى اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب محظور. وصل للمال أو وصل للجاه بالكذب، بالخداع، بارتكاب محظورات. وصل للجاه بكذب، لو كان الجاه مثلا بعلم يدعي علما ليس عنده، ارتكاب محظور يبقى على حساب أن يذم الآخرين أو يغتاب الآخرين أو ينم الآخرين ليحقق لنفسه هو الإيه؟ الجاه، يحقق لنفسه الشهرة. عنده القدرة على الطعن في هؤلاء، يبقى أكيد هو حاجة كبيرة، مش هيطعن كده إلا إذا كان يعني حاجة تقيلة. فيبدأ يحقق لنفسه جاها بمحظور، بكذب أو بخداع أو ارتكاب محظورات. دي الحالة الثانية اللي يذم فيها. ثالثا: وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة، فإن التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام. ثاني يا أخوان، يبقى الجاه لو هتستعمله عشان تحقق مهمات البدن فغير مذموم. طيب يعني ايه؟ يعني انا صنايعي كذا كذا وانا متقن لكذا واعمل لك كذا عشان تستدعيني وتكسب المال اللي هشتغل به من غير كذا. انا صادق فعلا صنايعي ومتقن لهذا الامر ومعايا شهادات في هذا الباب، هذا جاه، هذا جاه، ولكن غير مذموم لانه يتحقق به ايه؟ مهمات البدن. انا معايا شهاده كذا وكذا وكذا وعشان كده انا جاي اتقدم في الجامعه الاسلاميه، هذا جاه. إنه معايا شهادة كذا، معايا كذا، هذا جاه، ولكن بتوصل به إلى إيه؟ مهمات البدن. حاجات البدن، واضح؟ هذا غير مذموم. وحبهما لأعيانهما لأجل الجاه في نفسه، لأجل الشهرة، أنا بحب الشهرة، أحب أن يكون لي صيت، أحب أن أذكر في المجالس، لا لأجل تحقيق مهمات البدن، لا لا لا، لذاته، لأجل الجاه بعيني. قال لك هذا مذموم. ولكن لن نصف صاحبه بالفسق والعصيان إلا في حالات ثلاث. الأولى ما لم يحمله على مباشرة معصية، ما لم يتوصل إلى اكتساب ذلك بكذب أو خداع أو ارتكاب محظور، ما لم يتوصل إلى اكتسابه بإيه؟ بعبادة. فإن التوصل إلى الجاه التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية عليه على دين الله عز وجل، وهذا حرام. والقول الفصل في طلب المنزلة والجاه في قلوب الناس أن يقال يطلب ذلك على ثلاثة أوجه: وجهان مباحان ووجه محظور. أما الوجه المحظور فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة هو منفك عنها، هو ما فيهوش صفة دي، لكن يطلب المنزلة باعتقادهم هذه الصفة فيه وهو خال عنه، مثل العلم، مثل الورع، مثل النسب، يظهر من نسب النبي، يظهر أنه عالم، يظهر أنه ورع، وهو لا يكون كذلك. هذا حرام، لأنه كذب وتلبيس، إما بالقول أو بالمعاملة للفعل. دي الأولى. هنعد الفقرتين وناخد من بعد. ومن جملة المحظورات تحسين الصلاة بين يديه ليحسن فيه اعتقاده، وهذا اللي بنسميه إيه؟ الرياء. وهو ملبس إذ يخيل إليه، أو ملبس إذ يخيل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله، وهو في الحقيقة إيه؟ مرائي بما يفعله، فكيف يكون مخلصا؟ فطلب الجاه بهذا الطريق حرام، وكذا بكل معصية. وذلك هي قصة، شوف على إيه، على إيه إحنا هنا دائما بقيس الجاه على إيه؟ على المال. يجري مجرى اكتساب المال الحرام، زي اللي بدأ يحصل مال من طريق إيه؟ بدأ يحصل جاه من طريق حرام أيضا. فكما أنه لا يجوز تحصيل المال من طريق حرام، لا يجوز تحصيل الجاه من طريق حرام، أن يكون كذب، خداع، ارتكاب محظور، مباشرة معصية، طاعة يرائي بها ليصل إلى مطلوبه. وكما لا يجوز له أن يتملك مال غيره بتلبيس في عوض أو غيره. ينفع تاخد مال واحد وانت غش في البيعة ديت أو مدلس عليه؟ ها؟ ينفع؟ فلا يجوز له أيضا، كما لا يجوز له أن يتملك ماله بتلبيس، لا يجوز له أن يتملك قلبه بتزوير وخداع. شفت القياس الجميل ده؟ فكما لا يجوز أن تأخذ ماله كذبا وتلبيسا وخداعا، لا يجوز أيضا أن تملك قلبه زورا وخداعا. فإن ملك القلوب أعظم من ملك الأموال. إذا كنت بتستعظم أنك تأخذ مال فلان بالحرام، لازم يكون أعظم عندك في قلبك أن تأخذ قلبه بالحرام. فرأيت أو عصيت أو تظاهرت أو ادعيت فأنت كلابس ثوبي زور، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، كلابس ثوبي إيه؟ زور. أنت على الوشين كذاب، أنت في الأصل مش كده، وملكت قلوب الناس بهذا الخداع. فهذه مسألة مهمة جدا في التبرؤ من هذه. هي الوجوه المحظورة في حب الجاه. أما أحد المباحين، في وجهين مباحين: أن يطلب المنزل بصفة هو متصف بها، صادق فيها، محتاج إليها، كقول يوسف عليه السلام فيما أخبر عنه ربنا سبحانه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب المنزلة في قلب الملك بكونه حفيظا عليما. هل هو صادق في ذلك؟ هل هو سيصل إلى حاجة له في ذلك؟ الجواب نعم. الوجه الثاني: أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه. ركز. أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيه حتى لا يعلم، فلا تزول منزلته به. ثاني، في معصية أنت بتعملها، لو أنك أخفيت هذه المعصية هتبقى مستورا بين الناس، وهذا الستر وحده جاء ما شفناش عليه غلط، ما شفناش عليه عيب، راجل محترم ما نعرفش عنه حاجة وحشة، وأنت تعرف من نفسك المعاصي والعيوب، ولكنك تخفي عيبك وتخفي معصيتك. خلي بالك، قال: فهذا مباح، لأن حفظ الستر على القبائح جائز، ولا يجوز هتك الستر كالذي يخفي عمن يريد استئجاره أنه يشرب الخمر ولا يلقي إليه أنه ورع. هو مش هيقول له أنا ورع، أنا تقي، أنا كذا، أنا عمري ما أعمل كذا، لا، مش هيكذب، لكن هيسكت، مش هيفضح نفسه. فهمتوني إزاي؟ فهذا جاء. فإن قوله إني ورع تلبيس، وعدم إقراره بالشرب، إنه لا يقر إنه يشرب، لا يوجب اعتقاد الورع. أنا ساكت، ما قلتش لا بشرب ولا ما بشربش، خلي بالكم، لكن ما ادعيتش لنفسي الورع، ما ادعيتش لنفسي إني تقي، ما بعملش الحرام، ها؟ لا، أنا سكت ولم أذكر له معصيتي. وهل ينبغي على أحد أن يذكر معاصيه للناس؟ أبدا، بل لو فعل هذا فقد عصى، يبيت يستره الله، فأبى إلا أن يكشف ستر نفسه. لا يا إخواني، هذا غير مطلوب شرعا، بالعكس المطلوب خلاف. فالذي سكت وأخفى معصيته، ركز، معصيته، حصل له من الجاه في قلوب هؤلاء. قال: عدم إقراره بشرب الخمر لا يوجب اعتقاد الورع، بل يمنع العلم بالإيه؟ بشرب الخمر. إنه امتنع الشخص الأمام أنه يعرف عني أني أشرب الخمر، أني أفعل هذه المعصية. واضح إخواني؟ واحد متقدم لوحده، وهو ليل ونهار عمال يكلم النساء على الإنترنت وصورهم، فاسق بفعله. نقول: هل مطلوب منه لما يجي يتقدم الوحدة دي يقول لها: أنا عمري ما كلمت واحدة، أنا عمري ما بصيت لواحدة؟ تبقى كذاب، وتمتلك قلبها زورا وخداعا أكثر من سرقة مالها، فقد سرقت قلبها. طب لو أخفيت هذا العيب من نفسك، أنت ما قلت أنا ورع، والسيرة دي عمال تقفل فيها اللي هي تشينك، وما ذكرت شيء غير أنك أخفيت معصيتك وسترت نفسك، فهذا مباح. وصلت يا أخواني؟ أما أن تدلس وتزور وتخدع لتملك قلب من أمامك فلا. خلاص، أنت رحت الواحد تشتغل عنده مدرس في مدرسة مثلا، تبدأ تقول له: أنا عندي خبرات، وتأتي بشهادات زور إنك سنتين مش عارف فين وثلاثة فين وخمسة فين، لتملك قلبه، يقول: أيوة، هو ده اللي احنا عايزينه مدرسة، هو ده المدرس اللي كده. أنت كذاب مخادع، أنت فعلت أكثر من سرقة المال، لأن حب الجاه أعظم من حب المال، وملك القلوب أعظم من ملك الأموال. واضح إخواني؟ فهذه مسألة مهمة ينبغي أن تفطن لها. قد تخفي العيب، ولكن لا تكذب ولا تزور ولا تخدع ولا تقل ما ليس فيك أبدا. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذا هو الحد الذي يباح فيه الجاه. يبقى ايه الحد اللي يباح فيه الجاه يا اخواني؟ ها، مهمات البدن، اثنين ركز، اخفاء العيوب وستر النفس بدون تزوير ولا خداع، طلب منزلة، خلي بالك، بصفة هو متصف بها صادق فيها وكان محتاجا إليه، أنا معايا شهادة كذا وأنا كذا وهو صادق، اجعلني رئيس للمدرسين في المدرسة دي، رئيس للجنة دي، هتجد مني ما يسرك، أنا اشتغلت في السعودية 5 سنين في مدارس كذا وفي الكويت في مدارس كذا وفي كذا، هذا صادق، ولا شك أن هذا يحقق له جاها في قلوب القائمين على المدرسة. وهذا الجاه هو صادق فيه رقم واحد، محتاج إليه لأجل أن يؤدي مهام بدني، يتوظف ويتكسب، فما دام صادقا فهذا مباح. وصلت إخواني؟ هذه الأحوال اللي يباح فيها. أما المحظور كما سمعتم أن تطلب المنزلة بصفة أنت منفك عنها من علم أو ورع أو نسب، تلاقيه واخد سيارة كده مأجرها طولها 5-6 متر، ها، وأصلا تمن الإيجار هو مستلفه ولا سرقه ولا ما تعرف جايبه منين، وجاب بدلة ما تعرف واخدها من عند أي مكواجي، ها، ورايح كده عشان يظهر الجاه، حتى يظهر الإيه؟ الجاه. هذا كله من الزور والخداع. من ذلك أيضا ما يفعله بعض رجال الأعمال، تلاقي في عربيتين كده، عربية للمشاوير اللي هي إيه؟ المشاوير اللي هتحقق الجاه، نقول له صادق في هذا الجاه؟ ولا السيارة دي بالقسط المميت اللي أنت مش عارف هتسده إزاي وهيخرب بيتك؟ دي رقم واحد، صادق ولا مش صادق؟ إيه الحاجة إلى إظهار هذا الجاه؟ مزيد مكاسب من الدنيا وتحقيق مزيد جاه في الدنيا، فهذا هو المذموم، فإن الأصل عندنا الخمول. ولا فعلا لا تتحقق الصفقة إلا بذلك، هي الصفقة اللي بتعقدها مع الناس، أنا ببيع وبشتري، فلو لوك صغيرا ها لست ذا جاه بهذه الصورة، فأنت صادق فيه ومحتاج إليه فهذا مباح، كاذب وغير محتاج إليه فهذا هو الإيه؟ المذموم. سبب حب المدح، ليه الواحد بيحب الناس تمدحه وليه بيبغض الذم؟ ما هو احنا مش هنعرف نعالج غير ما نعرف السبب. ليه نحب الناس تنظر لي نظره كويسه وابقى مشهور في الناس ويجيبوا سيرتي بالخير، ها، ليه؟ لماذا؟ ما هو سبب حب المدح وسبب بغض الذم؟ قال: لحب المدح والتذاذ القلب به اسباب. الاول وهو الاقوى شعور النفس بالكمال، شعور النفس بالكمال، أحب المدح عشان أحس إن أنا حاجة كبيرة، أحس إن أنا كامل، ها؟ فكل ما أكثر المادحين ده دليل على كمالي. وجود ذام أو من يذم يبقى يدل على وجه نقص فبيؤلمني، فيمكن أن تأخذ من مالي ولكن لا تأخذ من جاهي. ركز، شعور النفس بالكمال، ومهما يعني وإذا شعرت بكمالها ارتاحت واهتزت وتلذذت، والمدح يشعر نفس الممدوح بكمالها، يحسسه إن هو إيه؟ إنه كامل. لما ده يمدحه ودي يمدحه الآخر يمدحه يحس إنه حاجة كبيرة في نفسه. طيب، اثنين، المدح يدل على أن قلب المادح مملوك للممدوح، فلما فلان ده اللي عمال يديك قصائد ده، ها، دي معناها ايه؟ ان قلبه ملكك، فهمني ازاي؟ وانه مريد له، معتقد فيه، مسخر تحت مشيئته. ده انا لو قلت له اي حاجه هيسمع الكلام، انا مالك قلبه. وملك القلوب محبوب، والشعور بحصوله لذيذ، ده السبب الثاني. الثالث، السبب الثاني لحب المدح وكراهية وبغض الذم، أن ثناء المثني ومدح المادح سبب لاصطياد قلب كل من يسمعه، لا سيما إذا كان ممن يعتد بثنائه، في ملأ فيكون المدح ألذ والذم أشد على النفس. ها؟ يبقى أنا عايز اللي بيمدحني ده اللي أنا ملكت قلبه يجي يثني علي في الأوساط، ها؟ خاصة إن كان هذا صاحب إيه؟ صاحب منزلة، صاحب جاه، فمدحه لذيذ لي. عرفتوا ليه إحنا بنحب المدح وبنكره الذم؟ عشان ثلاث حاجات: الشعور بالكمال، امتلاء قلوب الآخرين ده له لذة، مدح الآخرين وثناؤهم عليك في الأوساط له لذة أعظم. فأما العلة الأولى بيسميها علة اللي هو الشعور، شعور النفس بالكمال، فتندفع بأن يعلم الممدوح أنه غير صادق في قوله، كما إذا مدح بأنه نسيب يعني زي نسب أو سخي أو عالم بعلم أو متورع عن المحظورات وهو يعلم من نفسه ضد ذلك، فتزول اللذة التي سببها استشعار الكمال. استشعار الكمال؟ لا، أنا ما عنديش استشعار كمال. ده هو بيقول عليه ما شاء الله في القرآن، إيه حافظ القرآن زي اسمه، وأنا عارف نفسي أنا مش حافظ القرآن زي اسمه، وعارف أن أنا أقل من ذلك. خلي بالك، فاستشعار الكمال غير موجود، غير موجود. يبقى العلة الأولى هتندفع بأنك ترجع لنفسك وتصدقها، أنت كده فعلا، أنت مش كده، هو بيقول عليه كذا وكذا وكذا في الفقه، بس أنت عارف أن عندك عور في الفقه. بيقول عليك كذا وكذا كذا في الحديث والمصطلح، وانت عارف ان عندك عور وانك مش كما يقول. كل ده يخليك ما تشعرش بالايه؟ بالكمال، فتضيع هذه اللذة. يبقى دي اول علاج. وتبقى لذة الاستيلاء على قلبه وعلى لسانه. انا مش شعر بالكمال وانا صغير في نظر نفسي، وانا مش حاجة كبيرة كده زي ما بيقول ولا حاجة، خلاص دي انا عالجتها، لكن بقي ايه؟ انك مبسوط انك مالك قلب. مش دي الحاجة التانية؟ ملك القلوب محبوب والشعور بحصوله لذيذ. فشعورك انك ملكت قلبه مع عدم شعورك بالكمال هذا له لذة. وتبقى لذة الاستيلاء على قلبه وعلى لسانه، اللي عمال يثني عليك ده، مش كده؟ فانت فرحان، انت مستولي على قلبه فبيمدحك، ومستولي على لسانه فبيثني عليك في الآخرين. قال: وتبقى لذة الاستيلاء على قلبه وعلى لسانه وما بعدها. فإن كان يعلم أن المادح ليس يعتقد ما يقوله، عمال يعمل لك دعاية، والسيد فلان ورئيس كذا، الرجل الذي كذا، الرجل الذي كذا، وانت عارف ان اللي بيزيع ده هوت ما بيقبلكش، وعارف انك ما تسويش حاجة، وعارف كذا وكذا، يبقى حكاية انك ملكت قلبه دي ضاعت. فين ملكت قلبه؟ ده هو قلبه ما بيقبلنيش، وانا عارف ان هو بيقول الكلام ده زورا وبهتانا، واعلم انه يعلم ان هذا زور وبهتان، فاللذة باني ملكت قلبه غير موجودة. انا ملكتش قلبه، ده قلبه غير هذا تماما. قال: ويعلم خلوه عن هذه الصفة بطلب اللذة الثانية وهو استيلاء على قلبه، فبطلت اللذات كلها. هيمدحني بعد كده في نفسي أو يثني عليه في الآخرين لا قيمة لها، لأني أعلم أنه يعلم مني غير ذلك. علاج حب الجاه: اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار، ركز بقى شوف المصيبة الكبيرة، من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق، مشغوفا بالتودد إليهم والمراءاة لأجلهم، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى من إلى ما يعظم منزلته عندهم. ده الذل الذي يعيشه محب الجاه. ما أنا عايز الجاه في قلوب الناس دي، فأبدأ أتملق للناس دي، أبدأ همي كله، خلي بالك، إن أنا أرائي لأجله، أضبط أقوالي وأفعالي لأجله، ألتفت أشوفهم معظمين ولا مش معظمين، مهتمين بالكلام ده ولا مش مهتمين، بيبصوا لي كده بنظرة إعجاب ولا بيبصوش، همي كله الذل لهؤلاء الناس. قال: وذلك بذر النفاق وأصل الفساد. أول فساد، عشان كده حب الجاه يجرك لكل المفاسد، إنك تلتفت للناس وهمك مقصور على مراعاتهم، مشغوف بالتودد إليهم والمراءة لأجلهم، هذا بذر النفاق وأصل الفساد. ويجر ذلك لا محالة إلى التساهل في العبادات والمراءة بها، وإلى اقتحام المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب. فإذا حب الجاه من المهلكات، فيجب علاجه وإزالته عن القلب. ليه؟ هيقودك إلى الذل والنفاق، وده أصل الفساد. أصل الفساد لأنه هيفسد عليك العبادات وهيوقعك في كثير من المحظورات. عشان الناس دي تختارني، عشان الناس دي تعجب بي، عشان الناس كذا، أنا ممكن أكسر الدنيا، أنا ممكن أرتكب مجموعة من المحظورات التي ترضيهم، مجموعة من المخالفات التي يحبونها، لأن بدون هذه المحظورات هيذموني، هيقولوا علي متشدد، هيقولوا علي كذا. ما أنا مش في بال الدين، أنا في بالي رؤية الناس والجاه في قلوب الناس. وبالتالي مسألة تعظيم الحرمات والخوف من الوقوع في المحظورات مش في بالي، مش دي اللي في نيتي دلوقتي. أنا الوقت همي كله إن يحصل لي شهرة وصيت ومنزلة في قلوب الناس. ده على حساب إيه؟ على حساب حصول الجاه. ده هضيع علشانه إيه؟ ما تفرقش معاي. فقال: فهذا بذر النفاق. الظاهر شيء والباطن شيء آخر. وأصل الرياء العمل ليرى الناس، وأصل المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب. فإذا حب الجاه من المهلكات، فيجب حكم علاج الجاه ده إيه؟ وحب الجاه إيه؟ الوجوب. مش أنا قلت لكم في الأول إن أمراض القلوب دي حيات وعقارب جوانا وهتقتلنا وإحنا مش حاسين؟ فهموا الكلمة دي يا جماعة؟ كما قال ابن قدامة المقدسي: أكثر طلبة العلم مشغولين بالفقه والآثار والأحاديث، منشغلين عن قلوبهم، القلوب فاسدة وعمالة تحصل معلومات، فبتزيدها قسوة وكبر وحب جاه. ركز معايا، إلا أن يمن الله عز وجل عليك بذلة في قلبك وانكسار وخمول، يبقى دي منة من الله عز وجل. لكن إن بقيت على هذا الحال مع شهرة وصيت وجاه، يبقى أنت بتهلك نفسك، يبقى أنت بتهلك نفسك. وهؤلاء من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. رجل تعلم العلم وعلمه وحفظ القرآن وحفظه الناس، الله عز وجل يسأله: عابدي ما عملت؟ قال: يا رب تعلمت فيك وحفظت فيك، تعلمت فيك العلم وعلمته. يقول له: كذبت. العليم بذات الصدور يقول له: كذاب. كان عشان حب الجاه، كان عشان الرياء. والأدلة والبراهين كثير، 1، 2، 3، 4 مما سنقرأ إليه. فإخواني انتبهوا، العبرة ليست بالكثرة، العبرة ليست بالكم، العبرة بالكيف. العبرة بالكيف، كيف قلبك؟ فهو محل نظر الله عز وجل. قال: وعلاجه اللي هو الواجب ده، هو يجب هذا الجاهز كان يودي بي بهذه الطريقة، فلا بد من إزالته من القلب. قال: وعلاجه مركب من علم وعمل. وكل الأمراض القلبية كده، في جزء هتعتقده هتعلمه، وفي جزء هتبدأ تشتغله عمليا عشان تعالج. الجزء العلمي أنا ذكرت منه أمرين: أن تعلم أنك لست كما يقولون، فيذهب عن قلبك شعور النفس بالكمال، وأن تعلم أن الآخرين ليسوا صادقين في كل الأحوال، وأنهم ينقلبون عليك لو رأوا منك الهفوة أو الزلة. يعني لو هم بيمدحوك ما شاء الله ما شاء الله بقى 20 سنة وشافوا منك حاجة، يقولوا: يا تصدقوا الشيخ فلان عمل كذا. ففي كلمة واحدة في موقف هيذموك وينزلوا بك الأرض بعد ما طلعوا بك السماء. كل هذا علاج علمي. لما تعلم هذه المعلومات هتعلم أنه ليس حقيق أن يتقرب إليه إلا الله، وليس حقيق أن تتودد إليه إلا الله فهو الودود. أما الخلق فيرون فلا يرون منك إلا الخطأ، وإذ رأوا منك خطأ في بحر من الفضائل ما ذكروا إلا الخطأ. فالله أحق أن يعبد، والله أحق أن يعمل له، والله أحق أن يتودد إليه، لأن بيده خير الدنيا والآخرة، والخلق لا يملكون لك من الدنيا ولا من الآخرة شيئا ولا لأنفسهم. اعلم العلم العلاج، يبقى دي مجموعة من المعلومات اللي بقولها ديت، خضيف إليها اعلم أن السبب الذي لأجله أحب الجاه هو كمال القدرة على قلوب الناس، وإن صفى وسلم فآخره الموت. ما هو الموت ده هادم الإيه؟ فلذة الجاه زي لذة المال كده هيقضى عليها الإيه؟ الموت. فليس هو من الباقيات الصالحات، فلا ينبغي أن يترك به الدين الذي هو الحياة الأبدية التي لا انقطاع له. ما يبنى عشان تحقق جاه في 60 سنة 70 سنة 100 سنة انت عايشهم، يبقى عندك 100 سنة وقولوا فلان فلان فلان، تضيع الجاه العريض والملك العظيم في جنة عرضها السماوات والأرض. أما العمل فبأن يأنس بالخمول ليسقط من نفوسهم. يأنس بالخمول، يعني الخمول قلنا يا إخواني عدم الذكر، الحاجة اللي هتذكر فيها قل لا ما تجيبوش اسمي. هيقال اللي تصدق كذا كذا كذا، انت عايز الجاه ان يتقال انك كذا، لا حط الصدقة بدون ما تكتب اسمك، ودون ان ترى شمالك ما انفقت يمينك. ده علاج عملي لقتل حب الجاه، انك تحب الخمول، تبقى انت اللي متبرع بنص اللي في الصندوق ده ومحدش يعرف عنك حاجة، تبقى أنت اللي قايم الليل ونصف الليل أو ثلثه أو أكثر أو أقل ومحدش يعرف حاجة، ده اسمه حب الإيه؟ حب الخمول. تبقى أنت اللي عامل الأمور دي كلها ومحدش يعرف عنك حاجة، من أمور الخير أو البر أو السخاء والعطاء أو نحو ذلك من ألوان العبادات وحسن المعاملة. حب الخمول والأنس بالخمول ليسقط من نفوسهم ويستعين عليه. إزاي؟ ما نفسه مش عايزة كده، نفسه عايزة الظهور وتحب العلو. قال يستعين بالأخبار، يعني الأحاديث والآيات الواردة في ذم الجاه ومدح الخمول، زي الآيات اللي قلناها في الأول والأحاديث اللي قلناها في أول الدرس. وينظر في أحوال السلف وإيثارهم ثواب الآخرة على زخرف الحياة الدنيا. أضرب المثال بأويس القرني اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه دون أن يراه، من مراد ثم من قرن، وبجسده موضع درهم كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، إلا موضع درهم، وكان بارا بأمي لو أقسم على الله لأبر. رب يقول في واحد في النبي صلى الله عليه وسلم يقول في واحد في التابعين هيجي من اليمن من مراد ثم من قرن، اسم القبيلة والشعب اللي هو منه، كان به برص فدعا الله فبرأ منه إلا موضع درهم. دعا الله أن يبرأ من البرص فبرأ من كل البرص إلا مكان أدي العشر قروش أو الجنيه بتاعنا، كما عادش فيه عشر قروش خلاص، أدي الجنيه كده الفضي. وكان بارا بأمي ولو أقسم على الله لأبر. النبي بيقول لهم هيقدم عليكم من اليمن كده في خلافة عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الوفود جاية بقى والقبائل من كل حدب وصوب، تعرفين فتوحات أيام عمر، وصلت الشام ومصر وأقصى الجزيرة شرقا وجنوبا، فجايين القبائل، فإلا مرت إيه؟ مراد من قبيلة قارن. كان سيدنا عمر عليه السلام رحمه رضي الله عنه، وعليه السلام يجوز، ولكن نخصها بالأنبياء، لكن يجوز نقول فلان عليه السلام أو فلان عليه السلام، ولكن الأصل أن نخص عليه الصلاة والسلام بالأنبياء، والتردي على الصحابة والترحم على التابعين ومن بعده. فعمر رضي الله عنه ظل يبحث كل ما تمر أفواج اليمن وقبائل اليمن يسألهم فيكم ويس القرني؟ لا. فيكم ويس القرني؟ لا. شوفوا حرصهم على حديث النبي، لغاية لما مر فيكم ويس القرني، قال له أي؟ قالوا له أي وهم معانا جاي للحج. قال له من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. كان بك موضع برص فدعوت الله فبرأت منه لما وعدن؟ قال نعم. لك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له الحديث وطلب منه الدعاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الدعاء. ركز معي. فاشتهر أمر أويس القرني، كل من راح وجه بقى أويس القرني يدعو ويستجاب، يدعو ويستجاب. فخلاص الناس كلها عرفت ان في واحد اسمه أويس القرني من مراد ثم من قرن، كان به كذا وحصل كذا وكذا وكذا، وأمير المؤمنين قال له كذا، والدنيا كلها عرفته. تعرفين عمل ايه؟ ها؟ ترك البلاد وآثر وآنس الخمول. تخيلوا، يعني هبقى في بلد هيصد بقى العجب والرياء ورؤية النفس وشعور النفس بالكمال والارتياح لملوك قلوب الآخرين. خلي بالك، ما هو ملك قلوب الآخرين كده، الكل اللي جاي له وبيحبه لو قال له ايه هيعمله، مش كده؟ فربأ بنفسه من مستنقع حب الجاه. والحديث عند مسلم لمن أراد أن يراجعه في صحيح مسلم. فالأنس بالخمول لتسقط في نفوس الناس، واستعن بذلك بالأخبار وبأحوال السلف وكيف كانوا يؤثرون ثواب الآخرة على زخرف الإيه؟ الحياة الدنيا. يأتي الرجل يسأل الصحابي الكبير إمام في العلم، يقول له لا اسأل فلان، اسأل فلان، مش فرصة حقق جاه، لا لا لا، فلان فلان فلان. كان موضوع حب الجاه ده قتلوه في أنفسهم يا أخواني. فلا بد أن نتعلم من سيرة السلف حب الخمول والأنس به. الخمول مش معناه الكاسة، كانوا أنشط الناس وأكثر ناس حركة في الدعوة والعلم والجهاد والإنفاق، لكن بدون إيه؟ بدون ظهور، إلا أن يكتب الله لأحدهم شيئا فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال اعلم أن أكثر الخلق إنما هلكوا بخوف مذمة الناس وحب مدحهم. كلمة كبيرة جدا وتبكي والله. دايما أقولها لكم إذا كنتوا فاكرين، وهل آفة الناس إلا الناس؟ مشكلة الناس الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال أكثر الخلق إنما هلكوا بخوف مذمة الناس وبحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضاء الناس، رجاء للمدح خوفا من الذم، وذلك من المهلكات. أنا بدي أسألك، أنت كنت الآن في عافية وستر وكان معك حرفة وبتكسبك ما شاء الله، رغم أنك كنت بتعمل عمل يسير والمكسب كبير، إيه اللي خلاك سبت الحرفة اللي بتكسبك اللي بتطيح لك وقت لطلب العلم وطلب الشرع والعبادة ولجأت إلى هذه الوظيفة؟ قال لك عشان الناس. الناس هتقول علي ايه؟ صنايعي؟ لكن موظف قد الدنيا مهما كان، عشان الناس، علشان الناس هيضيع عمر، علشان الناس مش مهم المكسب اقل، لكن الجاه في وسط الناس ايه؟ مسائل تحتاج الى مراجعه كثيره جدا يا اخواني، كثيره جدا. ها؟ نزلتش صلي الفجر ليه؟ ولا نزلتش صلي العصر ليه؟ ما هو كل الجلاليب مش مكويه. وبعدين طب حب الجمال شيء حلو، لكن لو ما توفرش تترك الواجب لأجله؟ ها؟ لا تنزل بها من غير ما أكل. بس الناس هتسيب الواجب الشرعي عشان الناس؟ وقس على ذلك ولكن لا تحضرني الأمثلة، فأكثر حياة الناس لأجل الناس وليست لله إلا من رحم الله عز وجل، وذلك من المهلكات فيجب معالجته. وطريقة ملاحظة الأسباب التي لأجلها يحب المدح ويكره الذم. أكثر الخلق إنما هلكوا بخوف مذمة الناس وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضاء الناس رجاء للمدح وخوفا من الذم، وذلك من المهلكات فيجب معالجته. وطريقة ملاحظة الأسباب التي لأجلها يحب المدح ويكره الذم. قال: فمن الأسباب استشعار الكمال بسبب قول المادح. أعالجه إزاي؟ أن ترجع إلى عقلك وتقول لنفسك: هذه الصفة التي يمدحني بها هل أنا متصف بها أم لا؟ ده واحد بيمدحك، وقف مع نفسك كده وخليك عاقل، هو بيمدحني في صفة فيا ولا صفة مش فيا؟ هنعتبر أنها فيك. فإن كنت متصفا بها، هي إيه الصفة اللي بيمدحك بها؟ الثروة، الجاه. قال: هذه لا تستحق المدح، ومن يفرح بها كمن يفرح بنبات الأرض الذي يصير على القرب هشيما تذروه الرياح. واحد فرعان بشكل غلة وبتاع كده، اللي بعد أسبوع أو اثنين ستصير هشيما تذروه الرياح وتذهب به الريح، فرحان بإيه؟ ده إذا كان الفرح بدنيا. فهذا من قلة العقل أن يفرح بفاني. وإن كانت كالعلم والورع، إذا كان بيمدحك بعلم وورع وأنت مستحق، فهذه وإن استحقت المدح إلا أنه لا ينبغي الفرح بها، لأن الخاتمة غير معلوم. بيمدحك بعلم، بعد شوية رفع عنك. بيمدحك بعبادة، بعد شوية تكاسلت عنه. بيمدحك باتباع سنة، بعد شوية صرت مبتدعا. بيمدحك بإيمان، بعد شوية صرت كافرا. سوء الخاتمة والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت فرحان بإيه؟ فرحان بمدح مش عارف آخرته إيه؟ مش عارف إذا كان آخرته مذمة ومهلكة ولا نجاة؟ طيب ده الكلام ده إذا كانت الصفة موجودة. وإن كانت الصفة التي مدحت بها أنت خال عنه، بيمدحك بالمال والجاه والصيت ولا الغنى، أنت لا في مال ولا حاجة. يمدحك بعلم وورع وانت عارف ان مفيش علم ومفيش ورع. فان كانت الصفة التي مدحت بها انت خال عنها، ففرحك بالمدح غاية الجنون. خدت آفات المدح كلها ومحصلتش حاجة خالص في الآخرة، لان مش عندك الصفة اصلا. بيقول عليك عندك علم وانت ما عندكش علم، عندك مال وانت عندكش مال. يبقى انت لا انتفعت بمال ولا انتفعت بعلم، وبؤت بخسراني حب الشهور وحب الصيت. هذا غاية الجنون، هذا غاية الجنون. ده السبب الأولاني، واستشعار الكمال بسبب قول المادح. فاوعى تستشعر الكمال ده، لأن كان سواء كان كلامه صح أو كلامه غلط، العقل يوجب عليك ألا تفرح. ومن الأسباب الحشمة التي اضطرت المادح إلى المدح، وهو أيضا يرجع إلى قدرة عارضة لا ثبات لها ولا تستحق الفرح، بل ينبغي أن يغمك مدح المادح وأن تكرهه وتغضب به كما نقل عن السلف. ليه؟ قال: لأن آفات المدح على الممدوح عظيمة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحثوا التراب في وجوه المداحين. اللي يجي يمدح ده امسك تراب ارميه في وشه. ليه؟ ليه؟ ده بيقتلني، ده بيقتلني. يقول لي: يا شيخ اتق الله، أنا بمدحك تقوم تعمل فيا كده؟ أقول له: أنت بتقطم ظهري، أنت بتضيعني. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة للمادح: ويحك، قصمت ظهره. طبعا أوقعوا في الرياء، وأوقعوا في العجب، ورؤية النفس، وحب الكمال، وامتلاك قلوب الآخرين بغير وجه حق، والمصائب كلها، وبذر النفاق، وبذر السوء، وأصل الفساد. كل المصائب اللي بنسمعها دي انت وقعتني فيها. ويحك، قصمت ظهره. النبي يقول له كده: ويحك، انت بتمدحه ليه؟ ده انت قطمت ظهره. مش احنا مؤمنين بالنبي برضك؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. علاج كراهية الذم ازاي تعالج انك بتكره ان الناس تذمك؟ اللي فات ده كان علاج حب المدح. انك تراجع نفسك وتعرف هو فيك ولا مش فيك وكذا وكذا. عايزين نعرف بقى علاج كراهية الذم. اعلم ان من ذمك لا يخلو من ثلاثة احوال. اللي بيذمك ده حاجة من ثلاثة. في واحد شغال يقول عنك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هو حاجة من ثلاثة. الاولى، الحالة الاولى، ان يكون قد صدق فيما قال، اللي قاله عليك صح، وقصد به النصح والشفقة. اللي بيقوله صح هو بيقوله لك علشان بينصحك، دي الحالة الأولى، مش ده محتمل؟ طيب الحالة الثانية، أن يكون صادقا، هو فعلا المصائب دي فيك أو الحاجات اللي قالها دي فيك، ولكن قصده الإيذاء والتعنت. هو اللي قاله صح بس هو مش قصد ينصحني، هو عايز يشهر بي، هو عايز يأذيني، هو عايز يتعنت في حقي. ركز، دي الحالة الثانية، مش ده الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث انه ايه؟ ان يكون كاذبا، كذاب بيقول عليك كلام وهو مش فيك. ثاني اللي هيذمك هيبقى حاجه من ثلاثه، يا بيذمك بحق يا بيذمك بباطل وكذب. واللي بيذمك بحق يقصد النصيحه ولا يقصد التعيير والايذاء والتعنت؟ وصلت؟ ما فيش في احتمال ثاني، ما فيش غير كده، يا صادق يا كذاب. واذا كان صادق نيته ايه؟ نصيحة ولا فضيحة؟ الحالة الأولى هنمسكها حالة حالة عشان ما تكرهش الذنب. مش علاج الأمراض دايما بمعرفة الأسباب، أدي سبب أنه ذمك. تعال نشوف حالة حالة ونشوف رد فعلك يكون إيه. لو كان صادقا وقصد نصحك تغضب؟ رد عليه، فلان صادق وشاف عيوبك وبيقولك عليها وبينصحك، تزعل؟ المفروض ما تزعلش لو كنت صادقا. فلا ينبغي أن تذمه ولا أن تطعن فيه ولا تغضب عليه ولا تحقد عليه، بل ينبغي أن تقول له كتر ألف خيرك، الله يجزيك خير، كل الناس خدعاني وإنت اللي بتقولي الحق بالنصيحة. فإن من أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك إلى المهلك حتى تتقيه. اللي بيقول لك عيوبك ده بيقول لك الحكاية دي هتوديك في داهية، فخلي بالك، ده بينبهك من حفرة فيك هتقع فيها. فينبغي أن تفرح به وتشتغل بإزالة الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت عليها. أما اغتمامك بسببه وكراهتك له وذمك إياه فإنه غاية الجهل. ده معنى أنك جاهل. لما ينصحك وقلبه عليك وبيقول لك اللي فيك غلط عشان تصلحه أنت مش قابله، لا، يبقى أنت رجل جاهل. الحالة الثانية، إن كان قصده التعنت، هو بيقول كلام صح فعلا فيا اللي بيقوله ده، لكن هو نيته مش مية مية، هو عايز يشهر بيا وعايز كذا كذا كذا، فما صدق لقى فيا عيب هو فعلا فيا وبدأ يشهر. قال: فأنت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلا به لتقلع عنه. مش زمان قلنا كيف تعرف عيوب نفسك؟ قال لك شوف شيخ مبصر، شيخ كده بصير بالعيوب، أو صديق صدوق، أو تعرفها من عدوك اللي عايز يعيرك، أهو أدي عدوك واللي عايز يعيرك. وذلك من أسباب سعادتك أنك تعرف العيوب. فينبغي أن تفرح به لأن تنبهك بقوله غنيمة. كونه قال كده يبقى أنت انتبهت، آه صحيح ده في الحكاية دي، وبدأت تصلح. وجميع مساوئ الأخلاق اللي هو بيقولها عنك مهلكة في الآخرة، والإنسان إنما يعرفها من قول أعدائه، فينبغي أن تغتنمه. اللي جاب كلام عنك متعنت ويقصد تشير بيك، الحق بسرعة واستفيد من الكلام اللي قاله، ها خلي بالك. طب وأما قصده اللي هو التعنت فجناية منه على دين نفسه، وهو نعمة منه عليك، فلم تغضب عليه بقول من بقول انتفعت به أنت وتضرر هو به. هو لما قال الكلام ده بنية سيئة يبقى عقوبته صح، يبقى وقع كده في الغلط، يبقى أنا تنبهت للعيب اللي فيه وبدأت أصلحه وهو وقع في الخطأ. خلي بالكم، والخطأ ده متعلق ببشر، فهيأخذ من سيئاتي وأخذ أنا حسناتي. أنت عايز أكتر من كده؟ انتصر لك ربك، انتصر لك ربك. دي الحالة الثانية، لو كان بيقول كلام صح فيك ويقصد التعنت. الحالة الثالثة، أن يفتري عليك بما أنت بريء منه عند الله، بيقول عليك كلام مش صح، بيذمك بغير وجه حق. بيقذف، فوقع في أكبر الكبائر. فينبغي ألا تكره ذلك ولا تشتغل بذمه. بقول لك ما تفكرش فيه خالص، ولا تفكر في ذمه، ولا في أي، ولا تفكر في الكلام اللي هو قاله. إما لو فكر فيه قال لك في ثلاث حاجات. علاج النفوس مسألة مش سهلة. قد أفلح من زكاها، اللي قاعد لنفسه كده وكل حاجة يبدأ يعالج ويدي العلاج الصحيح، هو ده اللي يبقى في المنازل عليه من الجنة. مع النبي كده، مع النبي كده، أحاسنكم إيه؟ أخلاق. هو ده حسن الخلق، مش ردود الأفعال السريعة الغير منضبطة بشرع ولا دين ولا قال الله ولا قال رسول الله، وصار الدين فقه وأحاديث وانتهى الموضوع بدون تطبيق عملي في سلوكيات وأخلاقيات. لا يا إخوان، لا يا إخوان، هذا يوجب المقت من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شوف بقى تعمل معايا إيه المفتردة اللي بيتهمك بأشياء أنت بريء منها. قال إن خلوت من ذلك العيب فلا تخلو من أمثاله وأشباهه، وما ستره الله من عيوبك أكثر مما ذكر هذا، فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت بريء منه. قل الحمد لله إنه ما وقعش على العيب اللي فيا بجد. إذا كان دي زور وبهتان ومش فيا وعامل كده، أمال لو كان وقع على العيبة كان زماني أسوأ من كده بكتير. أدي أول حاجة. شوف منشغل بإيه العبد يا إخواني؟ منشغل بنفسي، منشغل بنفسي. ليه؟ ما هو حب الجاه مش في بالي. هو قال لي مين؟ طب ما كده يسمعوا كلامه، كده يقولوا كذا عني، كده كذا، كده كذا، كذا كذا. الموضوع ده هو اللي بيشيطك ويخليك تنسى السلوك الصحيح. إيه ده؟ فصفتان يحبهم الله عز وجل، الحلم والأناء. هو قال عيب وساب 50,000 عيب فيك مش واخد باله منه، احمد الله على ذلك. ثانيا، إن ذلك كفارة لبقية مساوئك وذنوبك. آه، ده هو قال حاجة مش فيا كذب، خلي بالك دي هتكفر لي اللي إيه؟ اللي فيا. ما هو هياخد سيئاتي. وكل من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته، وكل من مدحك فقد قطع ظهرك. اللي اغتابك ادالك حسناته، واللي مدحك قسم ظهرك. تفرح بلون أكتر؟ قال فما بالك تفرح بقطع الظهر وتحزن لهدايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالى، وأنت تزعم أنك تحب القربة إلى الله. مش أنت بتدعي أنك عايز تقرب من ربنا، وأهم حاجة عند ربنا ربنا ربنا، بس ربنا يرضى عنا. ده أنا بقول لك جيالك حسنات دلوش من غير حاجة خالص، ببلاش، هتاخدها كده أكوام حسنات. لا لا لا لا لا، والنقط السوداء اللي عندك وفي حياتك هتتشال وتتحط عليه. فاكرين لما قلنا كان بيبعت له هدية لما يسمع لحد اغتابه يبعت له هدية؟ الناس كانت بتفهم يا اخواني، احنا اللي مش فاهمين، احنا اللي بنحب الجاه وبنحب الدنيا ونسينا الآخرة، عشان كده مش فاهمين المعاني دي وبنحس انها كده زي تكون قصص يعني ايه صعبة. الشيخ بيقول اكيد اكيد اكيد كلام الشيخ غلط. تخيل انسان هيحسن الظن بنفسه مع ما فيه من حب الجاه وهيسيء بكلام السلف الصالح. هؤلاء هم السلف وهذه صفتهم. الثالث فيه في اللي اغتابك هو كذاب، في اللي ذمك وطعن في جهك هو كذاب، مش كده؟ والحمد لله ان ربنا ستر اللي مش عارفه. اثنين، افرح انه اهدى لك حسناته وشال السيئات التانية فغفرت السيئات الاخرى. الثالث هو ان المسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله واهلك نفسه بافترائه وتعرض لعقابه الاليم. غيبة، غيبة كبيرة، فمين يعني غيبة؟ فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب الله عليه، هو مش ناقص، فتشمت به الشيطان وتقول اللهم أهلك. أوعى تعمل كده، بل ينبغي أن تقول اللهم أصلح وتوب عليه وارحم. إيه ده الكلام ده صح؟ النبي عمل كده. النبي بيعمل صح ولا غلط؟ قال اللهم اغفر لقومي، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. تعرفين قوم قرعنيه فيه ساعتها مش عارفين؟ ده بيمسح الدم كده، شجين راسه، فاتحين راسه، وكسرين رباعيته، كسرين سنانه، والدم بيسيل من قدمه ومن راسه، يمسح الدم. اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان ادعينا اننا نحب رسول الله هو ده النبي يا اخوان. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فالمسكين ضيع دينه، محتاج اللي يدعي له ياخد بايده. ولا هتقول بس انا وجاهي وكده، انا الناس هتقول عني بعد ما قال الكلام ده؟ ما انا مش في دماغي الدنيا. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الحياه الدنيا ولا فساد. هذه صفه اهل الجنه، صفه اهل الجنه اللي مش في دماغه الدنيا، والعلو في الدنيا ده مش في ذهنه اصلا، مش في ذهنه اصلا. فتقدر تحقق المنزله دي. المنزله دي مش اي حد يحققها طبعا، الا اللي فعلا بيعالج نفسه. فدي مجموعه امراض يا اخواننا احنا مبتلين بها، بس احنا مش حاسين. والله لان يبتلى العبد بالسرطان او بالسل اهون من هذه، والله ابتلاءه بالامراض الخبيثه اهون من هذه الامراض. ليه؟ عشان ما يبقاش كلام في الهوى. لان الامراض دي اخرها انه هيموت في الدنيا، لكن الامراض التانيه هتدخله جهنم الا من اتى الله بقلب وما طلعش سليم. قلب يريد العلو في الارض، يريد الفساد، يريد الانتقام، ويريد الثار، ويريد ويريد ويريد، وحب الجاه وحب الظهور. والاسلام بيقول لك خمول وعدم الظهور. فده وادي، واحنا في وادي تاني يا اخوان. لابد من التدارك. اول العلاج انك تعرف انك مريض، لان طول ما انت واخد مقلب وعارف انك ده كويس وملتزم وملتحي في وسط ملتزمين ودروس وبتبع السلف، لا انت مش متبع السلف. تعال نوقف نشوف هدي السلف في سلوكياتهم وفي اخلاقهم. ولا انت اعتبرت انك رايح جاي على الجامع ان خلاص كده انت عشرة على عشرة؟ ان المنافقين كانوا يأتون المساجد وكان لا يغيب عنها الا منافق معلوم النفاق، لما يغيب مرة، لأنت بتغيب بدل مرة عشر، فانت هتبرأ نفسك بأي حق؟ واعلموا، اعلموا ان من امن النفاق فهو منافق، ومن خاف النفاق فهو مؤمن. هكذا قال الحسن البصري، والله ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. قال الله فوق قول كل أحد، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعمل الحسنات كالجبال والصالحات التي تبلغ عنان السماء وخايف. لكن مسألة الغرور بالأعمال والنظر إلى النفس وحب الجاه، هذا كله أخواني مجموعة من الأمراض التي ينبغي أن تعالج. ومما يهون عليك كراهية المذمة، ركز بقى في آخر سطرين الخلاصة، ما هو ده علاج إنك تكره المذمة. قطع الطمع، قطع الطمع، فإن من استغنيت عنه إذا ذمك لم يعظم أثر ذلك في قلبك. أنت عايز منه حاجة؟ خالص متأكد أنت عايز من الناس حاجة؟ متأكد؟ لو كنت مش عايز من الناس حاجة يبقى أنت قطعت الطمع عن الناس، فمش فارقة بقى يقول اللي يقول. ما هو انت خايف يذمك في الناس مش كده؟ لا، انا قاطع الطمع اصلا عن الناس، انا لا انظر الى نظرات عيونهم ولا الى ما سيقولونه، واعلم انهم لا يزيدون في رزقي شيئا ولا يزيدون في جاهي شيئا الا يشاء الله. فاصل العلاج انك تقطع الطمع عن المخلوقين، وأصل الدين القناعة، وبها ينقطع الطمع عن المال والجاه. أنت عارف يعني القناعة؟ أنا قنوع بالحالة اللي أنا فيها، أنا قنوع بالجاه اللي أنا فيه، مش عايز يبقى لي جاه بالصورة العالية اللي بيفكروا فيها أهل الدنيا دي. وما دام الطمع قائما كان حب الجاه والمدح في قلب من طمعت فيه غالبا. طول ما أنت طمعان أن فلان هيرقيك، فلان هيديك مال، فلان هيمدحك، فلان هيقول كذا، خلي بالك كان حب الجاه والمدح في قلب من طمعت فيه غالبا، حبه والطمع فيه والرجاء فيما عنده، وكانت همتك إلى تحصيل المنزلة في قلبه مصروفة، دايما همك انك عايز تحقق منزلة في قلبي، هو هيقول علي ايه، هو هيبصلي ازاي، هو هيقول للناس ايه عني، ده اللي انت شغلك كل الوقت. قال ولا ينال ذلك الا بهدم الدين. انا بدي اسال سؤال محدد وواضح، هو كل البشر لما كان النبي حي وموجود كان حيا وموجودا كانوا بيمدحوا النبي؟ لا، ياتي اليه رجل يقول له اعدل، هذه قسمه ما اريد بها وجه الله، ايه رايك محمد؟ هذا أبتر لا يجيب الأولاد معايا. فإذا كنت متخيل إنك هتحقق جاه في قلوب الناس ولا يوجد من يذمك، فأنت تبحث عن السراب وستبقى عبدا للناس على حساب دينك وعلى حساب عبوديتك لله. مش هيرضي الناس حاجة إلا أن تتبع ملته، وإلا أن تكون على طريقته، وإلا أن تكون على عاداتهم وتقاليدهم. مش هيرضوا غير لما تعمل كده، ولما تعمل كده هتسقط في نظرهم ويذمهنك. مش هقولك كده تمام، لا، هقولوا عليك صايع وبتتنازل عن مبادئك وبتقبل بالحرام، راجل مش محترم، ده اللي انت عملت علشانهم، خلي بالك. فطلب رضا الخلق غاية موهومة مزعومة لا تحصل أبدا. قال وإذا كانت همتك إلى تحصيل المنزلة في قلبه مصروفة فذلك لا ينال إلا بهدم الدين. آخر جملة، فلا ينبغي أن يطمع طالب الجاه ومحب المدح ومبغض الذم، لا يطمع في سلامة دينه، فإن ذلك بعيد جدا. يلي بتحب الجاه والمنزلة في قلوب الناس انسى حكاية انك هتقابل ربنا ودينك سليم، انساها دي، لان حب الناس وخوف من ذمهم والحرص على مدحهم هيوقعك في المخالفات التي تهدم دينك او شيئا من دينك ولا بد. وهذه هي آفة الناس، الناس إنه بيبدأ يقع في المخالفات ما بيكونش عنده أصلا الهمة لفعل المخالفة ولا الوقوع في الحرام. ولكن لا أقول صحبة سوء، لا لا لا، ده بكلم عن حاجة تانية، بيدور على منزلته في قلوب الناس، بيدور على جاهه شهرته صيته، هيتأثر بيه. اعلم أنك لو أبغضت الناس وأسخطتهم في مرضات الله، واحد رضي الله عنك، اثنين أرضى عنك الناس غصب عنهم، ثلاثة وكانوا أول من يرضيه عنك من أسخطته في غضب الله. اللي انت عشان ربنا عملت اللي هو ما بيحبوش هيبقى أول واحد بيحترمك ويحبك. ومن أرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وكان أول من يسخطه، من إيه؟ من أرضاه بسخط الله. انت بتعمل كده عشان ترضي مين؟ زوجتك. بتعمل كده عشان ترضي مين؟ أولادك. عشان تحقق جاه عند الزوجة، عشان تحقق منزلة عند الأولاد، عن تحقق جاه عند أهل مراتك أو عيلتك أو جيرانك، ده كله على حساب دينك. وهيكون أول اللي هيسخطك ويلعنك وينقلب عليك اللي أرضتهم في سخط الله. أنا اللي عامل لك كذا وكذا، وانا اولادي اللي عملت لكم كذا وكذا، انا في النهايه ابقى اللي غلطان وكذا. اما ده الطبيعي، ما انت كنت طالب الجاه عندهم والمنزله عندهم وكانت على حساب دينك. انت سايب ليه يا عم الاغاني والكلام ده في بيتك؟ اعمل ايه العيال؟ شايف يا ابني بيتفرجوا على التلفزيون على ايه وفي برامج ايه وقنوات ايه؟ اعمل ايه العيال؟ والنت مفتوح، الواد سهران طول الليل والبلاوي الزرقاء شغاله، اعمل ايه العيال؟ يعني انت عشان العيال هتضيع دينك؟ انت عايز تفضل الاب الديمقراطي، تخيل الاب المحبوب كده الولاد، مش متشدد. انا ما قلتلكش كن متشددا، ولكن لابد ان تقيم دينك ولا يكون ترك الدين على حساب طلب الجاه. خلي بالك، لان احيانا ما بتاخدش بالك انك عايز الجاه في قلب امرأتك وعايز الجاه في قلب اولادك. الجاه يعني ايه؟ الصيت والرؤية الحسنة، ما يقولوش عني وحش، لا، إن كان في سخط الله أسخطتهم في مرضات الله، إن كان الذي يفعلونه سخطا وإن كان في مرضات الله أرضيت الله على حساب كل أحد. وهو ده التوحيد أخوان، هو ده التوحيد اللي ربنا خلقنا لأجله، وهي دي العبادة اللي ربنا خلقنا لأجله. لكن هيبقى الناس دي عشان الزوجة ودي عشان الأولاد ودي عشان الجيران ودي عشان المجتمع ودي عشان العالم والمجتمعات الدولية، هنفضل يا أخواننا نسيب في ديننا واحدة واحدة أفراد وأمم وجماعات على حساب إيه والمين؟ يسخط الله لترك ديني، يسخط الله لحب الجاه والمنزلة في قلوب الناس، كل هذه مسخطات لله. والأصل في دينك أنه يحب لك الخمول وعدم الظهور مع السعي والكد والعمل الذي تخفيه عن الناس وتحاول أن تظهره لربك. ده هيجرنا بقى المرة القادمة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن قضية طلب الجاه والمنزلة بالعبادة اللي هو بنسميه الرياء. يبقى حب الجاه ده المعنى الايه؟ الأوسع. ولهذا يقول ابن عبد السلام: وهذا آخر ما ينزع من قلوب الصالحين. لا، قال: وهذا آخر ما ينزع من قلوب الصديقين. الصديقين بيقول لك الحاجة اللي بتفضل هي آخر حاجة بيشروها هي حب الجاه، لأن دي بقى الحاجة الخفية. إنه لو كان هيعبد في جبل وبعيد مستني الناس تيجي آخر السنة يقولوا ياه إيه المنزلة العظيمة دي، بقاله سنة في المكان ده بيعبد ربنا، هو مستني يسمع الكلمة دي ويشوف الإعجاب ده من الناس فأحبط عمل السنة. هذا يا إخواني آخر ما ينزع من قلوب الصالحين والصديقين، فكيف بنا؟ نسأل الله السلامة. اللهم طهر قلوبنا، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.